بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في آداب المشي إلى الصلاة. وكنا فيما سبق من دروس استعرضنا كيفية الصلاة من تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها والركوع، ووصلنا إلى الركوع في الركعة الأولى، ثم وقفنا عند قوله رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه، كرفعه الأول، يعني يرفع رأسه من الركوع ويرفع يديه كرفعه الأول عند تكبيرة الإحرام، قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله يقوله بعد الرفع من الركوع. قال: وله أن يقول غيرها مما ورد، وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. إن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. إذا المأموم أدرك الإمام راكعا قبل أن ينقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده، فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. هذه الجملة شرحت على نقاط، أو شرحت أي نعم على ثلاث نقاط أو ثلاث فوائد. الأولى قال: إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام قائلا: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا. وإن كان مأموما قال: ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري برقم 732 وبرقم 734 عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، فقد قال في الحديثين: فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ويقول كل من الإمام والمنفرد بعد سمع الله لمن حمده يقولون ربنا ولك الحمد، يقول الكل من الإمام والمنفرد بعد قولهم سمع الله لمن حمده يقولان ربنا ولك الحمد. ها؟ أي نعم. والإمام يقول بعد قولوا سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. ها؟ ربنا ولك الحمد. ها؟ أي ما قلنا تفوت ركعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف سؤالك؟ وهل قلنا إن الإمام تفوت ركعة؟ ها؟ أجل أن يعدل السؤال. حسن السؤال نصف الجواب. يعني السؤال يعني حسن السؤال نصف الجواب. أي نعم. إذا عدل سؤالك. ما قلنا الإمام تفوت ركعة؟ أي لا أنت فهمت خطأ. أنا لم أقل هذا. قلت إذا فاتت المأموم الركعة أدرك الإمام راكعا فأمداه يعني تمكن المأموم أن يقول الله أكبر قبل أن ينقطع صوت الإمام حينما يرفع ويقول سمع الله لمن حمده. يعني المأموم كبر وركع قبل أن يرفع الإمام من الركعة فقد أدرك المأموم الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. هذا الذي قلته. ما في إشكال. الحمد لله. قال والأفضل الأولى قول اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. بزيادة الواو ما يحذف الواو. اللهم ربنا لك الحمد. الأفضل منها أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد يزيد الواو. واللهم لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري. يعني ما يقول ربنا لك الحمد بل يزيد اللهم. اللهم ربنا ولك الحمد. هذا الأفضل. يعني له أن يقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد لكن يزيد اللهم. اي نعم. هذا لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري برقم 95 700. وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري برقم 96 700. أو يقول ربنا لك الحمد بدون الواو. اللهم لحديث أبي سعيد رواه مسلم برقم 1071. ثانيا ورد في الذكر بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رواه البخاري برقم 99 700. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم برقم 1071 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والجد الحظ. الجد معنى الجد الحظ والغنى. والمعنى لا ينفع صاحب الغنى غناه ولا صاحب الحظ حظه عندك. يعني ما ينفعه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. أي نعم عمله الصالح. العمل الصالح لقوله تعالى يعني الله ينفعه بعمله الصالح. أيضا عمله الصالح لا ينفعه إلا إذا نفعه الله به. أي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله يدخل من عمل الصالحات يدخلهم الجنة بعملهم الصالح لا أن العمل الصالح يدخله. لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الغنى ما ينفع، كون الإنسان غني في الدنيا يعني يقصد ذو مال أو ذو جاه ومنصب ما ينفعه من الله، يعني ما يدخله الجنة، إنما الذي يدخله الله به الجنة هو عمله الصالح والعمل للآخرة. ثالثا، من أدرك الإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك تلك الركعة التي أدرك ركوعها، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. أبو بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فحتى يدرك الركوع ركع قبل أن يدخل في الصف، فذكر ذلك للنبي، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري برقم 783. قوله: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني بعد ما ينتهي من الرفع بعد الركوع ويقول الوارد الدعاء الوارد: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء، إن استطاع أن يكمل هذا فبها، لكن بعض الناس حنشول، بعض الناس حنشولي، ها؟ في ما أدري ما أدري، لكن هذا الذي أعرفه، هذا الذي أعرفه واردا، إن تمكنت منه فهذا شيء جيد، إن لم تتمكن منه يكفي ربنا لك الحمد، يكفي ربنا لك ولك الحمد، ربنا لك الحمد. أي نعم. بعض الناس لا يرفع ظهره، لا يرفع ظهره من الركوع، يومي إيماء ثم يخر ساجدا، هذا بطل ركن من أركان الصلاة وهو الرفع من الركوع، يعني بمجرد ما ينهض من الركوع لا يعتمد قائما، لكن على طول يهوي، هذا ترك ركنا من أركان الصلاة، بطلت صلاته، لا صلاة له. هذا حنشولي، أنا قلت يعني الذي أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي نعم يسرق من صلاته، والشيطان لص ابن آدم يحاول أنه يستجريه حتى يسرق من الصلاة والعياذ بالله. قال: ثم يكبر، يعني بعد الرفع، بعد اعتداله قائما و اتيان بالوارد، يخر للسجود ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ما يرفع يديه في هذه الحالة، رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، رفع يديه عند الركوع، ورفع يديه عندما رفع من الركوع واعتدل قائم ثلاث مرات، إذا كبر وخر ساجدا لا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، أول ما يخر للأرض يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته هذه وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن: الجبه، الجبهة والأنف عضو، واليدان عضوان، هذه ثلاثة، والركبتين عضوين، هذه خمسة، وأطراف القدمين عضوين، هذه سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلي المصلى، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، هذا غلط قبضها، لكن مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، رافعا مرفقيه يعني يجافي مرفقيه عن جنبيه، وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه رافعا مرفقيه، ما يبطح يده ومرفقيه على الأرض كالكلب، كلب يمد باسطا ذراعيه وكلبهم أي نعم باسط ذراعيه بالوسيط، الكلب إذا ربض يبسط الذراعين، فالمصلي ما ينبغي، ينبغي أن يرفع المرفقين ويعني يكفي الكفين والأصابع، هنا يجافي بين عضديه عن جنبيه جافيهما قليل، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، ما يربض، لا يجافي فخذيه عن ساقيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، اي نعم عضديه عن جنبيه، اي نعم، ويضع يديه في السجود في الارض حذو منكبيه اذا استطاع، او حسب ما يستطيع لو حذو اذنيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ما يضمهن، يمكن المرأة لا حكم آخر، ها بعيد أنت ما أسمعك، أقرب أي ما تكون درجة الحرارة عالية، الحمد لله ما في 60، لو في 60 احترقت، يعني النسبة درجة الحرارة، لا هذا ما هو كيف أنا كيف ربنا عز وجل تأخر، أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، ما دمت مسافر اجمع جمع تأخير لما يبرد الوقت، ما هو راضي، الله يعفو عنا وعنك. نعم نشرح الجملة يا أخوانا، أولا قال بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع واطمئنانه فيه يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، هكذا الركبتين ثم اليدين ثم الوجه الذي ذكره الشيخ، دل عليه حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه النسائي برقم 1089 والترمذي برقم 268، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني الذي رواه راو انفرد بروايته واحد في أحد مراحل سنده فهو غريب يسمى غريب، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، هذا كما يقوله ناظم البيقونية، وقوله ومرسل ما منه الصحابي ساقط فيه نظر، لأنه لو علمنا يقينا أن الصحابي هو الساقط ما يضر جهالة الصحابي، من لم يستطع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، أي نعم من لم يستطع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير لا نعرف أحدا رواه غير شريك، فهذا وجه الغرابة أنه فرد بروايته شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يقول الأخ يعني استفساره وجيه، يعني بعض الشيبان مثلنا يعني ما يقدر يرفع يديه قبل ركبتيه، بل ينهض نفسه ويديه على الأرض يستعين بيديه. هذا يحصل مع كبار السن ومع إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. وفي سنن أبي داود طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار بن وائل عنه، ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود طريق أخرى بلفظ يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. ليس فيه ذكر اليدين والرجلين. أيها الجمل أول ما يبرك يضع الركبتين، يعني يضع الرجلين قبل اليدين. أي نعم. قال يعني هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وكل من أصحاب القولين يرون أن ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعير. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في جواب سؤال أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك البعير، وهي كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة، يعني ما ينزل بقوة وشدة، ينزل بخشوع. ثانيا يسجد على أعضائه السبعة، وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. رواه البخاري برقم 812 ومسلم برقم 1098. والسجود عليها ركن، يعني على سبعة الأعظم ركن من أركان الصلاة، وفي هذه الهيئة خضوع وذل لله عز وجل بوضع أشرف شيء منه على الأرض وهو وجهك، جبهتك وأنفك أشرف شيء فيك تضعه على الأرض، ذل وخضوع لله عز وجل. ولكون المصلي في سجوده ممكنا هذه الأعضاء السبع من الأرض، وكون كل ركعة فيها سجدتان سميت مواضع العبادة مساجد، ولم تسمى مواقف ولا مراكع ولا مجالس، وهي الأحوال الأربع التي لا تخرج عنها أفعال المصلي. الأحوال الأربع وشي؟ مراكع، مواقف، مراكع، مجالس، مساجد. فسميت مساجد تغليبا لأن كل ركعة فيها سجدتين، فالأكثر السجدات. أي نعم. وأن المساجد لله. فأحوال أفعال المصلي الأحوال الأربع مواقف حال القيام، مراكع، مجالس ووجالس، مساجد، يعني ما تخرج أفعال المصلي عن الأحوال الأربع هذه، إما واقف وإما راكع وإما أي نعم جالس وإما ساجد. ثالثا يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حذو منكبيه موجها أطراف أصابعها إلى القبلة. هذان المنكبان، هذا منكب وهذا منكب. أي نعم. في حديث أبي حميد عند أبي داود برقم 734 بإسناد صحيح، أو يضع يديه قريبا من أذنيه، يعني ربما يكون أسهل له، لحديث وائل بن حجر في سنن النسائي رقم 1102 بإسناد حسن رافعا ذراعيه عن الأرض، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم، ولا يبسط أحدكم ذراعيه، أو ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري برقم 822 ومسلم برقم 1102 ولحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، مثل الأسد والسبع والكلب. هنا رواه مسلم برقم 1110 ويجافي ذراعيه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. رواه البخاري. يعني يلبس رداء، أو مثلنا يلبس ثياب يغطي الأبيطين، يلبس رداء عليه الصلاة والسلام فيتبين بياض الأبيطين. أي نعم. رواه البخاري برقم 807 ومسلم برقم 1105. قال: ويعتدل في سجوده فلا يتكلف فيه حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن ينبطح على الأرض. بعض الناس يمد نفسه حتى تقول هذا يبي ينبطح على الأرض، يعني يعتدل يكون وسط. فلا يتكلف فيه حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن ينبطح على الأرض، ولا يكسل فيه بحيث يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه. وفي صحيح البخاري برقم 145 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله لرجل: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال مالك وهو أحد رواته: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول. اقرب اقرب اقرب. اللهم صل وسلم على رسول. ها يلبس إزار، قلت أنا، أنت ما سمعت شو أنا قلت عشان ما تسأل هذا السؤال. أي نعم. ها كان يتكلم مع اللي بجنبه، إذا فاتك فادتك الفائدة. شوف أنا جاوبت قبل ما تسأل. الرداء يجعله على كتفيه، فإذا سجد وجاف بين جنبيه تبين بياض إبطيه. اللي في الصف بعيد يعني وهو محاذي يرى بياض إبطيه. اقتنعت ولا لا؟ أي ها؟ قلت ما يلبس مثل ملابسنا حتى أزيل الإشكال. ها عماد ما عليش. صحيح، لا وسط، لا كذا ولا كذا. أي نعم، لا كذا ولا كذا. نعم. قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، يعني يلصق اليته على الأرض وينبط، يعني مثل الذي يكون لاطئا بالأرض. أي نعم. رابعا ويضع رجليه على الأرض منصوبتين، يعني أطراف أقدام رجليه على الأرض منصوبتين مستقبلا ببطون أصابعهما القبلة، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، رواه البخاري برقم 828. أنت يظهر أن عندك ملكة رياضية، اضبط عليه الرقم. أي نعم. خامسا، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لحديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه مسلم برقم 1814، وتقدم في الركوع ما يتعلق بالتسبيح في الركوع والسجود. في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. ها؟ إذا عكس متعمدا بطلت صلاته، وإذا عكس ساهيا يسجد سجود السهو. قوله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يعني مفترشا رجليه، ما يفترش الأرض، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. أي نعم، يفترش الرجل اليسرى هكذا وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ينصب اليمنى، ويجعل بطون أصابعها اليمنى إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي، مضمومة الأصابع هكذا، مضمومة يعني في غير التشهد بين السجدتين هكذا مضمومة الأصابع، واليسرى مثلها، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي. ولا بأس بالزيادة، يعني رب اغفر لي ثلاث مرات، رب اغفر لي، رب اغفر لي، لا بأس بالزيادة، أو زيادة على قول رب اغفر لي يأتي بدعاء آخر، وسيأتي لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إيش معنى قمن؟ يعني حري أن يستجاب لكم، أو وشيك أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم أشد من قولنا حري، يعني بل مضمون أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. أي نعم، هذا مما ورد، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. طبعا الكلام على شرحه في نقاط. الأولى قال يرفع من سجوده مكبرا مفترشا رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى موجها أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد وفيه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، رواه الترمذي. بعض الناس يقعد ينصب الرجلين ويقعد عليهم، وهذا خطأ، لا، بل يعني يقعد على اليسرى، على اليسرى يثني رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى، رواه الترمذي برقم 304. وقال هذا حديث حسن صحيح. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، رواه النسائي برقم 1158 بإسناد حسن. ثانيا روى أبو داود في سننه برقم 850 بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وروى ابن ماجه في سننه برقم 897 بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. يكرر. ثالثا وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه، أنا رأيت بعض الناس من يوم ما يرفع من السجود يرجع، ما يجلس بين السجدتين ويطمئن، لا على طول، خاصة بعض الإخوة الهنود، ويقول هذه هي صلاة الأحناف، هذا ما هو صحيح. أبو حنيفة ما من الأئمة الأربعة الذين يعني لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تعرف أو ما تقدر. شوف فرق بين أن يقول ما أقدر ولا يقول ما أعرف، أنت اختر الأمرين، هل أنت لا تعرف ما تعرف ولا ما تقدر؟ يتعورك رجليك، رجليك لا، مش العادة، سيبك من العادة، هل هو لا يستطيع تعوره رجليه فيجلس كيفما يجلس على الهيئة التي تريحه ولا حرج عليه، لكن يقول أنا ما عرفت، نعلمه يتعلم. فإذا أنت ما تعرف ممكن يسويها أمامك وتتعلم. جربت ما عرفتش، ما قدرت، ما قدرتش عليه، رجليك تعورك. لا شوف، إذا كانت رجليك تعورك فأنت معذور، لكن إذا كنت ما تعلمت يا أخي تعلم، تعلم، أنت تتعلم أنواع الرياضة وتتعب نفسك حتى تتقنها، فتعلم الصلاة، يعني ما فيها كلفة، بل هذا هو المريح. لكن قد يكون بعض الناس تؤلمه رجله أو تؤلمه رجليه، أما أنه درج على عادة ولا يريد أن يتحول عن هذه العادة، على كل حال إذا سهى ومضى على عادته سهو معفو عن، لأنها سنة، هذه الجلسة سنة ما هي واجبة. نعم، يعني يقصد الهيئة سنة، أما الجلسة بين السجدتين واجب، لا يترك متعمدا. على كل حال سمعت الجواب. نعم، وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبر ويسجد السجدة الثانية، وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيها. وقد تقدم قريبا بيان موضع الحديث الأول الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم، والحديث الثاني هو في مسلم برقم 1084، ومما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع حديث علي رضي الله عنه، وفيه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم برقم 1812. انتهى شرح الجملة الأولى، بقي جملة ثانية. قال: ثم يرفع رأسه، انتهت الركعة بالسجدتين، الركعة الأولى، بقي الركعة الثانية: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. ها اي ان قائما على صدور قدمي، نعم، معتمدا على ركبتي، تقدر تطبقها؟ طبقها يا شيخ ياسر. اي نعم. ها معتمد، لا معتمدا على ركبتي. اي ها هذه هي. اي صدور قدمي، اي بعد الاصابع، بعد الاصابع معتمدا على صدور قدمي، معتمد على ركبتي قائما. لا هذا اذا كان شيبه، هذا ما تعود، لازم يتعلم. شوف ياسر، الشيخ ياسر طبقها. اي نعم معتمد على ركبتي بيدي، اللي ما يقدر ما يقدر، معفو عنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قد ورد انه هكذا، في خلاف بين العلماء، كهيئه العجين، كانه يعجن، لكن على كل حال الأمر واسع وسيأتي، بس انتظروا. هنا قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا إلى آخر، إلى آخر ما سمعنا. قال: إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، يعني مثل الركعة الأولى، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. ما يأتي بالاستفتاح في الركعة الثانية، والتكبيرة للركعة الثانية تكبيرة الانتقال وليست تكبيرة الإحرام. الاستفتاح إذا ما أتى به في الركعة الأولى لا يأتي به في الركعة الثانية، خلاص، لأنه سنة وفات محلها. تقدم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النزول للسجود، وقد جاء في صحيح البخاري برقم 823 من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، وش معنى إذا كان في وتر من صلاته؟ إذا كان في الركعة الأولى في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني جلسة الاستراحة، يسمونها جلسة الاستراحة. أي نعم. والمعنى أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة، وبعد السجود في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية، يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس لا من سجود، وهي مستحبة وليس فيها ذكر. كل حال الفقهاء سموها جلسة الاستراحة إذا كان لها حاجة، نعم، إذا ما لها حاجة استريح، ليش؟ أي نعم. على كل حال مسألة سهلة، يعني الأمر واسع. ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى، لك الشيخ يرى، الشارح يرى أنها مستحبة. ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام. ومن لا يرى أنها مستحبة قالوا ما كان يفعلها عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن كبر، يعني في الأول ما نقل أنه فعلها. قال: ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى، وبها يكون الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. وكذا الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى وهو مستحب، وأيضا تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقصر في الثانية أو يقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، يعني وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، يعني يقصر القراءة. رواه البخاري برقم 759. نعم. ثم يجلس للتشهد. قال مؤلف المتن: ثم يجلس للتشهد مفترشا، مفترشا مثل الأول، يعني مفترش الرجل ليسرى اي نعم وناصب اليمنى مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا اصابع يسراه باسطا اصابع يسراه مضمومه هكذا مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر هذا الخنصر هذا البنصر محلقا إبهامه مع وسطاه هكذا نعم محلقا إبهامه مع وسطاه ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد إذا ذكر مر بذكر الجلالة يشير إشارة إلى التوحيد ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا يشير إشارة ولا يحركها هكذا ولا يحركها كثير من الناس يعني يعملون هذا الحركة هذا مخالفة قال ولا يحركها سبقا قلت يعني تشبه ذنب الأبرص المقطوع أي نعم لما يصير أي نعم حتى ورد يعني وصف من يحركها بهذا بالنهي يشير بها هكذا كما ولا يحركها يشير بها ويضعها أي نعم لأنه لو رفعها بدون أن يضعها ما هي بإشارة بل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يشير بإصبعه السبابة ثم ينكبها إليهم اللهم فاشهد هنا إيه لا يحرك إصبعه حركة يعني لا هو يشير بها إشارة إلى الوحدانية فقط هنا والسبابة اليمنى لأن لها علاقة بالقلب هنا سميت السبابة لأنه يسب بها لما يغضب أنت فعلت وأنت أي نعم سبب ليه في غير الصلاة إذا كان يخطب وذكر الله ذكر الجلالة أو دعا أي نعم يشير بها نعم قال ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر هذا البنصر وهذا الخنصر هذا الخنصر وهذا البنصر قابضا محلقا إبهامه مع وسطاه حلقة ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته في تشهده إشارة إلى التوحيد ما يشير باليسرى بعد الناس بيسراه وبيمناه جهل نعم وها بالثنتين او بالشمال يمكنه من اللي يرفعون يديهم عند القنوت يرفع اليسرى ولهذا قالوا انه اذا ماتوا دفنوا يكسرون يسرى الله المستعان يعني انك ما علشان ياخذ كتابه بيمين خرافات يعني عششت في لا حول ولا قوة إلا بالله الله قادر يعيد هو يبعثه سويا ويأخذ كتابه بشماله نعم قال ويشير بها أيضا عند دعاء في صلاة وغيرها هذا جواب الأخ في صلاة وغيرها شفت كيف يا شيخ يا شيخ محمد جواب الأخ يشير بها في صلاة وغيرها عند الدعاء عند ذكر الله عز وجل لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود نعم يا شيخ ياسر أي هكذا فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته شوف كاف الخطاب السلام عليك أيها النبي يستحضر النبي في ذهنه لا أنه حضر بعينه فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقد ورد عن بعضهم بعد وفاة النبي أنهم يقول السلام على النبي، ولكن لا مانع من أن تأتي بكاف الخطاب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، التشهد الأوسط الأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الإخوة سألني وقال إنهم يسقطون على في يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويفرقون بين وهذا على كل حال من يعني تحسينات الله المستعان، لكن الوارد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تكرر على كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إبراهيم داخل في آله، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته وفيهم أزواجه، لكن المبتدعة لا يدخلون أزواجه في آله. أي نعم أي وارد وارد وارد وارد أي قال ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، نعم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لحظة، وآل محمد أهل بيته، اللهم صل وسلم على رسوله. لما خاطب الله سبحانه وتعالى نساء النبي وزوجاته ماذا قال؟ يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والخطاب للزوجات وللنساء. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، استحقاقا وملكا. إيش الفرق بين الاستحقاق والملك؟ في لام الملك ولام الاستحقاق. الاستحقاق على عبيده أن يعبدوه بالتحيات، قد يؤدون هذا استحقاق ربهم، وقد لا يقومون بما يستحقه الله من التحيات، لكن الذي لم يقم بما يستحقه الله من التحيات الله مالكه ومالك أي نعم تحياته. فالتحيات لله استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات أيضا لله، والطيبات الأعمال الصالحة أيضا لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء والله هو السلام، لا تقول السلام على الله من عباده، ولكن لأن الله هو السلام. طبعا الشرح في نقاط أيضا، الأولى أولا يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، هذا في التشهد الأخير في الركعة الأخيرة. رواه البخاري برقم 828، ورواه الترمذي برقم 293، ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. نعم يا شيخ. في الدرس أصلا لما نجيب كتاب معناه درس ما هو محاضرة. نعم. أي قلت آل إبراهيم بس لأن هذا هو الوارد، وإبراهيم يدخل في آله كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون داخل فيهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.